يبقى دي المسألة الأولى، الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين اللي هو كونه طاهر ومطهر إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني اللي هو إيه؟ ها؟ مطهر، أن قال الماء طاهر ومطهر لما يقول وعن الثاني أي عن كونه مطهرا ما أخرجه عن اسم الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله سبحانه ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان لكل واحد منهما قبل الاجتماع. معنى الكلام ايه؟ عندنا ماء وأضفنا إليه شيء غير أوصاف، فإما أن يكون غير الأوصاف وخرجه عن اسم الماء، أو غير الأوصاف ولا يزال اسم الماء منطبق أو منطبقا عليه. فالحالة الأولى مثلا ماء الورد اسمه ماء؟ لا، اسمه ماء ورد، والمقصود بماء الورد مش الماء الذي تضع عليه نقطة أو نقطتين من الماء الورد لتغيير ريحته أو لتحسين ريحته أو نحو ذلك، ولكن المقصود الماء الورد الخالص اللي هو بيستخلص من الورد اللي هي المركبة. ده ما نقدرش نقول عليه ماء، ولكن نقول عليه إيه؟ ماء ورد. يبقى هنا ده مش اسمه ماء، ولكن اسمه ماء ورد. المرق شرب، المرق يعني جريدة ولا إيه؟ أصلها إيه؟ ماء مطبوخ مع دجاج او لحم او نحو ذلك، خرج عن اسم الماء ولا ما خرجش؟ بقى اسمه ايه؟ مرق، ما بقاش اسمه ماء. يبقى ده اقول عليه ايه؟ طاهر ولكنه غير مطهر، ما ينفعش ان انا اطهر بيه. مثلا الشاي اصله ايه؟ ماء حطينا عن الشاي، فالشاي غير لونه وطعمه وريحته، بس لكن اسمه ماء الواحد ولا اسمه شاي؟ اسمه شاي، يبقى خرج عن اسم الماء المطلق فلا يصلح التطهر به. لكن لو وضعت عليه صابون او سدر او كافور او نحو ذلك، وما زال اللي ينظر اليه يقول بميه عليها صابون او ميه عليها سدر او ميه عليها كافور، ده يبقى حكمه ايه؟ طاهر ومطهر ايضا، طالما ان اسم الماء يتناوله يبقى لسه ايه؟ باقي على اصله، لان طاهر اجتمع مع طاهر يبقى النتيجه في الاخر ايه؟ طاهر بقى طاهر يساوي طاهر، يبقى مفيش هنا موجب للايه؟ للخروج عن طهوريه، لكن النظر في مساله هل هو مطهر ولا لا؟ نقول مطهر ايضا بعده اليه. اولا حديث الرجل الذي وقصته الدابه وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. ومعلوم تعرفين السدر ولا لا؟ السدر لما بيوضع في الماء بيغير شكله وريحته تماما، يعني بيجعله اخضر من ناحيه الايه؟ اللون، وريحته بتبقى نفاذة جدا، لدرجه ما ذكروا من اسباب وضع السدر على الماء في الغسل ان ريحته منفره للوحوش وغيرها ان هي تاخذ هذا الجسم. وقوله في حديث ام عطيه لما ماتت ابنته رضي الله تعالى عنها قال ايه؟ اغسلنها ثلاثا او خمسا بماء وسدر واجعلنا في الاخره كافورا. والماء والسدر الاثنين اذا اجتمعوا بتتغير ريحه الميه ويتغير ايه؟ لون، وكذلك الكافور بيغير اللون وبيغير الريح. وما يتطهر به الميت هو نفس ما يتطهر به الحي، لان الحكم فيهما واحد. وكذلك ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل بيتته، مع ان ماء البحر ملح جدا ولا لا؟ يبقى هنا تغير الطعم، ما خرجوش عن الطهوريه بدل قوله هو الطهور، يعني ده وصف متناهي في الطهوريه، هو الطهور ماء. كان يمكن يقول ايه؟ تغير او ما تغيرش القضيه، احنا بنقول ايه؟ ان ده ماء متغير الاوساط ولا غير متغير الاوساط؟ لا، الماء المطلق معروف، لكن لما بلاش ماء البحر، لما تجيب ماء وطلع فيه ملح والملح ده يدوب في الماء ويبقى ملح جدا، حكمه ايه؟ طيب فقط ولا طيب ومطهر؟ لابد ان تكون مطهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر مع كونه ملح جدا هو الطهور ماء. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لما الرجل سأل وقال يا رسول الله انا مركب البحر ومعنا الماء القليل فان توضأنا به عطشنا، فأفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم هل يكفي؟ ليه؟ لأنه إن قال نعم قلنا إن هذا الحكم لا يتعدى هذه الواقعة، إذن هو مقصور على الواقعة التي صدرت الفتوى بصددها وهي الحاجة. يبقى إذا احتجت إلى الماء ولا راكب البحر ولا سبيل لي إلى وجود الماء العذب، يبقى أعمل إيه؟ من باب الضرورة يبقى استعمل ماء البحر. لأجل هذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله نعم إلى قوله هو الطهور ماؤه، عشان يبقى ده الحكم سواء محتاج أو مش محتاج يبقى ده حكم مطلق عام إن هو إيه؟ ماء البحر رغم ملوحته الشديدة طهور ماؤه حل ميتته. وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من اناء لميمونه هو قصعه فيها اثر العجين، ومعلوم ان اثر العجين يغير طعم ولون وريحه الماء ولا لا؟ عجينه يخليها بيضه هيخلي ريحتها ريحه الخميره اللي موجوده فيها، هيخلي طعمها ايضا مختلف. يبقى كل ده يفيدنا بان الماء اذا خلطه طاهر لم يخرجه عن اسم الماء فهو طاهر ايضا وايه؟ ومطهر. فان اخرجه عن اسم الماء يبقى بنقول عليه طاهر فقط، لا يصح التطهر به. قال في حجة الله الباردة، وهذا من اجود الكتب التي صنفت في باب تعليل الاحكام، حجة الله الباردة كتاب ألفه العلامة ولي الدين الدهلوي رحمه الله تعالى، بيّن فيه علل الأحكام وحكمها، بيّن فيه علل الأحكام وحكمها، يعني يقول علة هذا الحكم كذا والحكمة المراد تحققها من وراء هذا الحكم كذا وكذا وكذا، ده شغل الكتاب. فبقول من أجود الكتب المصنفة في هذا الباب اللي هو معرفة علل الأحكام وحكم تلك الأحكام. قال وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي، نعم إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح. هذه المسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله عند قول المصنف رحمه الله تعالى أو الماثل، والأصل أو الماء هو الأصل في الطهارة فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل التطهير ده مسألة تعبدية يبقى لا يجوز استعمال شيء في التطهير إلا المنصوص عليه وهو الماء، ولا هي مسألة عقلية تدرك علتها بالعقل فيجوز تطهيره بأي مائع يزيل النجاسة؟ مسألة خلافية بين الشافعي رحمه الله، بيرى إن الأصل الماء إن هو المطهر. ليه؟ لأن النص ورد به لحكمة يعلمها الله عز وجل. وأبو حنيفة رحمه الله يقول إيه؟ لا، أي مائع يزيل النجاسة يبقى يجوز التطهير به لأن الأصل إيه؟ إزالة النجاسة. وده لو قلت خلاف فيأتي في الموضوع عشان ما نتفرعش. قال وقد أثار القول في فروع موت الحيوان في البئر، لو مات حيوان في البئر طبعا إذا مات يبقى نجس، والعشر في العشر اللي هي مقدار البئر، اللي يتنجس ماءه او لا يتنجس ماءه والماء الجاري. وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم البتة. واما الاثار المنقوله عن الصحابه والتابعين كاثر ابن الزبير في الزنجي وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم في الثاره والنفع والشعبي في نحو السنور او السنور فليست مما يشهد له المحدثون بالصحه ولا مما اتفق عليه جمهور اهل القرون الاولى. اثر ابن الزبير الحقيقه اورده الطحاوي في شرح معاني الاثار وبين فيه انه كان حبشيا وليس زنجيا ولكن ربما لسواد البشره في كليهما اطلق عليه زنجي. عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات فامر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فاذا عين تجري قبل الحجر الاسود فقال ابن الزبير حسبكم. واخرجه البيهقي من روايه ابن سيرين ان زنجيا وقع في زمزم فمات فامر ابن عباس فاخرج وامر بها ان تنزع. ورواه ابن ابي عروبه عن قتاده ان زنجيا وقع في زمزم فامرهم ابن عباس بنزحه وهذا بلاغ بلغهما فانهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا منه وبالتالي يبقى الاسناد فيه انقطاع فهو ضعيف لا تقوم به حجه. نقل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن الإمام العلم الثقة سفيان بن عيينة قال أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه وقع في زمزم ما سمعت أحدا يقول نزح زمزم. وهذا من الأشياء التي تطعن في صحة هذا الأثر. وكما قال الشيخ حتى لو ثبت عن أحد الصحابة مثل هذا القول فالحجة في الآثار المرفوعة كما قلنا لكم في المرة الماضية إن إذا ثبت الحديث فإنه لا يعارض بقول قائل كائنا من كان. نعم بسيطة قال وعلى تقدير صحتها أي صحة هذه الأثار يمكن أن يكون ذلك تطيبا للقلوب وتنظيفا للماء لا من جهة الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية ودون نفي هذا الاحتمال ترك القتاد. ده مثل بيقال لي استصعاب الأمر جدا يعني لو ما حملناش هذه الأثار لو ثبتت على أنها مجرد تطيب للنفس لأن النفس تتأثر من استعمال الماء إذا وجد فيه ميتة سواء كانت ميتة آدمي أو غير آدمي حتى ترفع هذه الميتة ويزال أثرها لكن لا يدل ذلك على إيه؟ تنجيس الماء لا يدل ذلك على تنجيس الماء. قال وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه وحديث القلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة. سيأتي الحديث إن شاء الله مع التعليق عليه وتكملة مباحث هذا الباب إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل أكثر من ذلك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا للمتقين إماما. في أي استفسار حسب الحياة حولها؟ قلت ليه؟ أنا ما أقول النجاسة؟ نعم خلاص ايوه وانت من اين عرفت ان في نجاسه؟ لو رايت ولم تجد لهذه النجاسه اثر في الماء معناها ان الماء غلب عليها وبالتالي الحكم للايه؟ الحكم للناس حتى لو انا صغير. هي العبره بتغير الاوصاف لان قلت تغير الاوصاف دليل على وجود جن نجاسه في الماء مش موجود يبقى مفيش نجاسه وإن النجاسة هذه استحالت أو اندمجت مع الماء وأصبحت منه والحكم في هذا الباب للغائب. ليه؟ حرم استعمالها. هل عشان هي مستقبرة؟ إذا كانت مستقبرة بنقول نقف عند حد الفرمة فقط. فذلك قلنا لا إيه؟ لا لضرها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها، لأنها لو كانت ممنوعة، لو كانت ممنوعة بسبب الضرر ما نقولش نجد، ممنوعة بسبب الاستقبال ما نقولش نجد، ممنوعة بسبب حرمتها أو عظيم مكانتها ما نقولش إيه نجدها، ولا بنقول محرمة الضرر. إذا خرجت عن شيء من الثلاثة دول يبقى ممنوع تناولها، يبقى على إيه؟ نجسة. يبقى النجس ممنوع التناول بشرط إن ما يكونش سبب المنع منه ها؟ ضرر أو استقبال أو حرمة، ضرر أو استقبال أو حرمة، حرمة معناها هنا إيه؟ المكانة أو المنزلة. أنت إذا جاء في معنى النجاسة. نعم يجوز استعمال الوضوء والغسل وكل شيء طالما احنا اسمه ماء، طالما احنا اسمه ماء. ولا يضر انكم ما ذكر هذا الازهري في كتابه الواضح في الفقه من ان الماء اذا خلط وغاوى الصابون لا يجوز التطهر به، لانه طاهر في نفسه غير مطهر غيره، هذا الكلام غير صحيح، لانه طالما اسمه ماء يتناول اسم الماء يبقى يصح التطهر به، يصح التطهر به الا اذا تحول عن اسم الماء لماء ثاني زي ما انتم شايفين قهوة شربة ماء ورد أو نحو ذلك، خل والخل فبطول كده بتحس إن هو إيه؟ ماء، لكن هو ماء ولا اسمه خل؟ اسمه خل، يبقى هنا ما ينفعش إيه؟ التطهر به. أما عليه لو جوز صابون فيه سبل فيه صخور فيه قطر عجين، كل الكلام ده زي ما قلنا من الأدلة المذكورة إنه يجوز التطهر به، لأنه ثبت التطهر به من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن إيه؟ فعله، وليس عندنا حجة أقوى من كده، قول وفعل. يعني لو قول بنقول الحمد لله فقد انفسنا العمل هذا، فكيف اذا سمع القول والفعل؟ واضح؟ الكثره والقله ليس لها اعتبار اذا لم تتغير الاوصاف، لانك في الصحيح بنقول ان الماء القليل، وده هيجي في كلام الشيخ، لا فرق بين قليل وكثير، لكن عشان سالت بنقول ان الماء القليل لا يلزم من قلته ان يحمل الخبث. يعني عندنا مثلا حديث الكلتين، اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، يبقى انا خلاص اذا كان الماء اكثر من كلتين اطمنا ان هو ايه؟ طهور. طب لو اقل من كلتين ممكن يحمل وممكن ما يحملش ولا ايه؟ لكن هل بالضروره ان يحمل؟ طب اذا حمل نعرف منين؟ تغير الاوصاف. اذا كان تغير الاوصاف هو اللي هيحل المشكله دي كلها، سواء الماء قليل او الماء كثير. مثلا برضه عندك الماء الكثير التقط فيه نجاسه كثيره، هتغيره ولا مش هتغيره؟ فهي العبرة مش بقليل وكثير، ولكن العبرة بحجم النجاسة وبقاء جرمها في الماء اللي بيؤدي إلى تغير الأوصاف. فممكن ماء كثير تلقي نجاسة كثيرة هتغير أوصاف، ماء قليل تلقي نجاسة كثيرة هتغير، ماء قليل هتلقي نجاسة قليلة مش هتغير في حاجة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البقرة تقع في السماء فقال إيه؟ ألقوها وما حولها وكلوا سنبا. طيب يتصور وصف السم في الجزيرة العربية إنه جامد ولا بقى؟ لازم يبقى نافع، يبقى زي الميه كمان مع شده الحراره جدا في الجزيره العربيه، وانتم عارفين درجه الحراره توصل احيانا ل 50 درجه، لا يتصور ابدا ان السمنه تجمد. يبقى معنى الفاظ ما حولها ايه؟ انزعوا اثرها. طيب ازاي في واحد لك الجزيره ممكن تتشعب وتبطئ؟ خلاص انزعها وما حولها وبعد كده انظر. اذا الاوصاف لم تتغير يبقى كله ولا شيء في ذلك. طيب انتم اللي انت مع النزع بقيت تغير حط عليها ثاني. يبقى بدل ما تنزع عنها تعمل ايه؟ تصب عليها. بدل ما يبقى عندك مثلا 2 ولا 3 كيلو خليهم 10 كيلو لحد اخر النجاسه ما يزول، واستعملها وطب نفسها باستعمالها. لكن كل بقى واحد ما طبش نفسه باستعمالها ما يقولش انا ما بستعملهاش عشان هي ايه؟ حرام، ولكن علشان نفسي بتعفها. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان هو ياكل من الضب. ليه؟ لانه ما كانش معروف لقومه. واتاكله على مائده خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ففي فرق بين انني اطلب الشيء لان نفسي تعفن او الذي اطلبه عشان هو ايه؟ حرام. فالاول لا يترتب عليه حكم، انما الثاني هو الايه؟ الحكم. لا ده منطوق، ده منطوق، ده منطوقه مش مفهوم. منطوق حديث الكلتين اذا كان الماء كلتين لم يحمل الفرق. لكن هذا ايضا اطلاق مقيد، اطلاق مقيد بحديث ها الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه زي ما قلنا بزياده، وان كان ضعيفا لكن مجمع على الايه؟ فنقول لك القضيه الان مش قضيه زياده او نقصان، كثره او قله، ولكن تغير الاوصاف، لان ممكن زي ما قلت ان الماء يكون كثير وبرضه يعني طوبع فيه نجاسه اكثر، يبقى هيبقى حكم ايه؟ النجاسه. يبقى القضيه مش قضيه لا كثير ولا قليل، ولكن قضية ايه الاوساط اتغيرت ولا لا، لان ده هتتوقف على حجم النجاسة اللي القيت في هذا الماء. طيب يعني علشان برضه ايه اللي هو عموما الحديث، احنا اتفقنا في الاحداث لكن الحديث جاي اصلا في كلامنا على جزئيه لا فرق بين قليل وكثير. هذا التنصيص له عله سياتي بيانها ان شاء الله في المره الماضيه المقبله. إلا إذا أخرجوا عن الماء المطلق، إلا إذا أخرجوا عن الماء المطلق الشاي الآن والشرب إلى آخره.